فمن الأمثلة قصة أبي بكر مع مصطح، ومصطح كان من المهاجرين، من فقراء المهاجرين ومن قرابة أبي بكر الصديق، فتكفل أبو بكر بالنفقة عليه، فكان ينفق عليه، لكنه خاض، يعني مصطح في من خاضوا في حادثة الإفك، الأمر الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونزلت آيات التبرئة تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما بلغ أبا بكر رضي الله عنه أن مصطحا خاض مع من خاض، حلف بالله ألا ينفق عليه. لما نزلت الآيات في تبرئة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، جاء في ضمن هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، لا يأتلي أي لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما سمع أبو بكر وبلغته هذه الآيات مباشرة قال بلى، قال بلى مباشرة، وأعاد النفقة لمصطح مباشرة بدون تردد. فهذه الآية لا تخص أبا بكر رضي الله عنه، العبرة بعمومها. ولهذا الله قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، هذا يشمل كل إنسان حصل له مثل هذا الموقف أو قريبا منه أو نحوه، فعليه أن ينتبه إلى هذا المعنى العظيم، وأن ينتبه لقول الله سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى، قال بلى، وأعاد له النفقة. أروي لكم هنا قصة عجيبة جدا وجميلة ومؤثرة. في هذا المسجد أحد الزوار الكرام جلس معي جلسة خاصة، وأخذ يحدثني عن قريب له يقول: هجرته في الله ولا أكلمه، وهو زوج لأخته. هذا الذي يحدثني كان صاحب مال وتجارة، وكان زوج أخته فقير لا شيء عنده. يقول: فأحببت، وأنا تاجر عندي أموال، أحببت أن تعيش أختي وأولادها مع زوجها حياة كريمة، فكتبت عمارة لي بمحلات تجارية فيها، كتبتها باسمه كاملة، قلت: هذه هدية لك، تعيشون هذه. يقول: ثم بعدها بفترة طويلة قدر الله علي فخسرت تجاراتي وما أصبح عندي شيء، ما فكرت في أحد إلا زوج أختي، فذهبت إليه وتلطفت معه وقلت: أريد فقط شقة أسكن فيها مؤقتا إلى أن أرتب نفسي من جديد. يقول: فطردني وشتمني وأسمعني كلاما غليظا وجحد إحساني لي، فهجرته وقاطعته من ذلك اليوم، وكان يكلمني بألم شديد. قلت له: مع هذه الأمور التي حصلت من قريبك كلها، هل وصل إلى عرضك وطعن في عرضك وشرفك وفي أهلك؟ قال: أبدا. قلت: لو قدر أنه طعن في العرض الأمر أشد عليك وإلا أقل؟ قال: لا أشد، الدنيا ما تسوي شيء. يقول: عند العرض. قلت: أشد عليك من هذا؟ قال: نعم. فقرأت عليه هذه الآيات، ذكرت قصة أبو بكر، فقال لي مباشرة: انتهى الموضوع. قال: انتهى، ما بقي. يقول: انتهى، ما بقي في نفسي شيء. فهذا لابد حقيقة مثل هذه المعاني نعرفها ونعرف قيمة العفو مهما كانت الأمور. نقف عند قوله سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ دائما هذه تكون عند الإنسان، لا يقف عند يعني كم حصلت بين أقارب هجر وقطيعة في توافه من توافه الدنيا، عظمها الشيطان في نفوسهم فبقيت قطيعة بينهم وبين أولادهم واستمرت. ما الثمرة التي يرجوها الإنسان من وراء ذلك؟ لكن عفو الله ومغفرته أعظم، فيعفو ليعفو الله عنه، ويغفر ليغفر الله له، ويطلب بذلك ما عند الله لا ينظر إلى هذا الإنسان الذي آذاه أو أتعبه أنه مستحق أن يعفو، لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى شيء عند الله عظيم جدا، فيعفو ليعفو الله عنه، ويغفر ليغفر الله سبحانه وتعالى له. نعم.